بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لقد كتب الله على هذه الطفلة أن تكون يتيمة الأبوين، إذ ماتت أمها فلم يبق لها أم، ومات ضمير أبيها فلم يبق لها أب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، نتناول وعلى فترات شيئا من الروائع الأدبية. ورائعة الليلة من روائع الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، الذي يعرف بأديب العرب، تحت عنوان اليتيمان. يقول رحمه الله: أحس ماجد أنه لم يفهم شيئا مما يقرأ، وأن عينيه تبصران الحروف وتريان الكلم، ولكن عقله لا يدرك معناها، إنه لا يفكر في الدرس، إنما يفكر في هذه المجرمة وما جرت عليه من نكد، وكيف نغصت حياته وحياة أخته المسكينة وجعلتها جحيما متسعرا. ونظر في المفكرة، فإذا بينه وبين الامتحان أسبوع واحد. المفكرة يعني نتيجة كما تسمى عندنا في مصر، ولابد له من القراءة والاستعداد، فكيف يقرأ وكيف يستعد وأن له الهدوء والاستقرار في هذا البيت، وهذه المرأة تطارده وتؤذيه ولا تدعه يستريح لحظة، وإذا هي كفت عنه انصرفت إلى أخته تصب عليها ويلاتها. هل يرضى لنفسه أن يرسب في أول سنة من سني الثانوية، وقد كان في الابتدائي المجلى دائما بين رفاقه والأول في صفه، وإنه لفي تفكيره. كلام واضح كده، فاهمين معنا ولا أوضح أكثر؟ فهمتوا حاجة يعني؟ كلام واضح يا إخواني؟ طب فهمت إيه؟ استشفيته كده؟ صح كده، أنت عايز تركز شوي. وإنه لفي تفكيره، وإذا به يسمع صوت العاصفة، وإن العاصفة لتمر بالحقل مرة في الشهر فتكسر الأغصان وتقصف الفروع، ثم تجيء الأمطار فتروي الأرض، ثم تطلع الشمس فتنمي الغصن الذي انكسر وتنبت معه غصنا جديدا، وعاصفة الدار تهب كل ساعة فتكسر قلبه وقلب أخته الطفلة ذات السنوات الست، ثم لا تجبر هذا الكسر أبدا. فكأن عاصفة الحقل أرحم وأرق قلبا وأكثر إنسانية من هذه المرأة التي يرونها جميلة حلوة تسبي القلوب، وما هي إلا الحية في لينها ونقشها وفي سمها ومكرها، عياذا بالله. لقد سمع سبها وشتمها وصوت يدها، شلت يدها وهي تقع على وجه الطفلة البريئة، فلم يستطع القعود ولم يكن يقدر أن يقوم لحمايتها خوفا من أبيه. من هذا الرجل الذي حالف امرأته الجديدة وعاونها على حرب هذه المسكينة وتجريعها غصص الحياة قبل أن تدري ما الحياة. عندها كم سنة؟ 6 سنين. فوقف ينظر من الشباك فرأى أخته مستندة إلى الجدار تبكي منكسرة حزينة، وكانت مصفرة الوجه بالية الثوب، وإلى جانبها أختها الصغرى طافحة الوجه صحة، بارقة العينين ظفرا وتغلبا، مزهوة بثيابها الغالية. فهمت أنت أن دي منين؟ من أبيه، أخته وأختها من أبيه، وأن هذه العاصفة ترمز إلى امرأة أبيه. يقول: فشعر بقلبه يثب إلى عينيه ويسيل دموعا. انظر لجمال التعبير، يقول: فشعر بقلبه يثب إلى عينيه ويسيل دموعا، يعني كأن القلب انتقل للعين وسال دموعا. ما ذنب هذه الطفلة حتى تسمى هذا العذاب؟ فما لها الآن صارت، يقول: ما ذنب هذه الطفلة حتى تسمى هذا العذاب؟ أما كانت فرحة أبيها وزينة حياته؟ أما كانت أعز إنسان عليه؟ فما لها الآن صارت ذليلة بغيضة لا تسمع في هذا البيت إلا السب والانتهار؟ أما التدليل فلأختها التي تصغر عنها 2 سنين، والطرف لها كأنما هي البنت المفردة، والطرف لها كأنما هي البنت المفردة، لكنها هي اللي على الحجر زي ما بيقول، على حين قد صارت هي خادمة في بيت أبيها، بل هي شر من الخادم، فالخادم قد تلقى أناسا لهم قلوب وفي قلوبهم دين فيعاملونها كأولادهم، وأبوها هي لم يبق في صدره قلب ليكون في قلبه شرف يدفعه أن يعامل ابنته، ابنة صلبه، معاملة الخادم المدللة. لقد كتب الله على هذه الطفلة أن تكون يتيمة الأبوين، إذ ماتت أمها فلم يبق لها أم، ومات ضمير أبيها فلم يبق لها أب. وسمع صوت خالته تناديها. مين اللي بيسمع؟ ماجد ده. تعالي ولك يا خنزيرة. ولك عندهم يعني ويلك. تعالي ولك يا خنزيرة، وتقول لها هذه الكلمة الخبيثة، وكان هذا هو اسمها عندها، الخنزيرة، لم تكن تناديها إلا به. فإذا جاء أبوها المساء، يعني عندما يأتي المساء، يعني فهي البنت: تعالي يا بنت، روحي يا بنت. أما أختها فهي الحبيبة: فين أنت يا حبيبتي، تعالي يا عيني، إلى آخره. وعاد الصوت يزمجر في الدار: ألا تسمعين أختك تبكي؟ انظري الذي تريده فهاتيه لها. ألا تجاوبين؟ هل أنت خرساء؟ قولي ماذا تريد. فأجابت المسكينة بصوت خائف إنها تريد الشوكولاتة: ولماذا بقيت واقفة مثل الدبة؟ اذهبي فأعطيها ما تريد. يعني كأنها تعمل خادمة عند إيه؟ أختها. فوقفت المسكينة ولم تدري كيف تبين لها أن القطعة الباقية هي لها. لقد اشترى أبوها البارحة كفا من الشوكولاتة أعطاه لابنته الصغيرة فأكلته، وأختها تنظر إليها، فتضايقت من نظراتها فرمت إليها بقطعة منه كما يرمي الإنسان باللقمة للهرة التي تحدق فيه وهو يأكل. يعني تأملوا هذا الموقف، يعني الأب ما أتى لها ابتداء بشيئا من هذه الحلوى، وإنما أتى لابنته الثانية وظلت تأكل والبنت تنظر إليها، فلما رأت كذلك رمت إليها شيئا من هذه الحلوى، وفي اليوم التالي هي تريد أن تأخذ ما إيه؟ ما رمته له. وأخذت المسكينة القطعة فرحة، ولم تجرؤ أن تأكلها على اشتهائها إياها، فخبأتها وجعلت تذهب إليها كل ساعة فتراها وتطمئن إليها، وغلبتها شهوتها مرة فقضمت منها قضمة بطرف أسنانها، فرأتها أختها المدللة فبكت طالبة إياه، فقالت لها هذه المرأة: ويلك يا ملعونة، فين الشوكولاتة؟ فسكتت، ولكن الصغرى قالت: هناك يا ماما، عندها، أخذتها الملعونة مني. واستاقت المرأة ابنتها، ابنة زوجها، كما يساق المتهم إلى التحقيق. فلما ضبطت متلبسة بالجرم المشهود ورأت خالتها الشوكولاتة معها، حل بها البلاء الأعظم. يا سارقة، يا ملعونة، هكذا علمتك أمك؟ تسرقين ما ليس لك، تسرقين ما ليس لك. وكان ماجد يحتمل كل شيء إلا الإساءة إلى ذكرى أمه. فلما سمعها تذكرها لم يتمالك نفسه إلا أن صاح بها: أنا لا أسمح لك أن تتكلمي عن أمي. فتشمرت له واستعدت، وكانت تتعمد إذلاله وإيذاءه دائما، فكان يحتمل صامتا لا يبدو عليه أنه يحفلها أو يأبه لها، يعني كانت دائما تتعمد أن تذل هذا الولد الصغير وتشعره بالذل، وهو لا يأبه لذلك ولا يهتم، يعني يجعل الإساءة تمر ولا يهتم. لكن في هذه المرة هي تسيء لأمه التي هي أغلى الناس في حياته. يقول: فكان ذلك، يقول: وكانت تتعمد إذلاله وإيذاءه دائما، فكان يحتمل صامتا لا يبدو عليه أنه يحفلها أو يأبه لها، فكان ذلك يغيظها منه، وتتمنى أن تجد سبيلا إلى شفاء غيظها منه، وها هي ذا قد وجدتها، يعني لقيت الفرصة اللي تقدر يعني تشفي غليلها من هذا الولد الصغير. قالت: لا تسمح لي، أرجوك يا سعادة البيك اسمح لي، أنا في عرضك. ألا يكفي أني أتعب وأنصب وأنصب، أتعب وأنصب لأقدم لك طعامك وأقوم على خدمتك، وأنت لا تنفع لشيء إلا الكتابة في هذا الدفتر الأسود؟ لقد ضاع تعبي معك أيها اللئيم، ولكن ليس بعجيب، أنت ابن أمك. يعني عايزة تقول له أنت ما وراكش حاجة غير الكتابة، يعني تقول له ما أنتش نافع. يعني قلت لك كفى، قلت لك كفي عن ذكر أمي وإلا أسكتك، يعني بطلي ما تتكلمش عن أمي ولا حسكتك. واقترب منها فصرخت الخبيثة وولولت وأسمعت الجيران: تريد أن تضربني؟ آه يا خاين، يا منكر الجميل، ولي. وظلت ترفع صوتها: يا ناس، يا عالم، الحقوني يا إخوتي. وجمعت الجيران، وتسلل ماجد إلى غرفته، أي إلى الزاوية التي سموها غرفة وخصوه بها لتتخلص سيدة الدار من رؤيته دائما في وجهها. يقول: ودخل الأب المساء، وكان عابسا على عادته، باسرا لا يبتسم في وجوه أولاده لئلا يجترئوا عليه فتسوء تربيتهم وتفسد أخلاقهم، ولم يكن كذلك من قبل، يعني في عندما كان مع الزوجة الأولى لم يكن كذلك، ولكنه استنى لنفسه هذه السنة من يوم حضرت هذه الأفعى إلى الدار، وصبت سمها في جسمه، ووضعت في ذهنه أن ماجدا وأخته ولدان مدللان فاسدان لا يصلحهما إلا الشدة والقسوة. وكانت الخبيثة إذا دنا موعد رواحه إلى الدار تخلع ثيابها وتلبس ثيابا جديدة، كما تخلع عنها ذلك الوجه الشيطاني وتلبس وجها فيه سمات الطهر والطفولة صنعه لها مكرها وخبثها، ولا تنسى أن تنظف البنتين وتلبسهما ثيابا متشابهة كي لا يحس الأب بأنها تفضل ابنتها على إيه؟ على ابنته. دخل فاستقبلته استقبال المحبة الجميلة والمشوقة المخلصة، ولكنها وضعت في وجهها لونا من الألم البريء، تبدو معه كأنها المظلومة المسكينة، ولحقته إلى المخدع، يعني ما ينام عليه الإنسان في غرفة النوم، تساعده على إبدال حلته غير هدومه يعني. وهناك روت له القصة مكذوبة مشوهة، فملأت صدره غضبا وحنقا على أولاده، فخرج وهو لا يبصر ما أمامه، ودعا بالبنت فجاءت خائفة تمشي مشية المسوق إلى الموت، تمشي مشية المسوق إلى الموت، ووقفت أمامه كأنها الحمل المهزول بين يدي النمر، فقعد على كرسي عال كأنه قوس المحكمة، وأوقفها أمامه كالمتهم الذي قامت الأدلة على إجرامه، وأفهمها قبح السرقة وعنفها وزجرها. هي سرقت ولا أنتم مش فاهمين؟ ما سرقتش. وهو ينظر إلى ولده ماجد شزرا، وكانت نظراته متواعدة منذرة بالشر، ولم يسع ماجدا السكوت وهو يسمع اتهام أخته بالسرقة وهي بريئة منها، فأقبل على أبيه يريد أن يشرح له الأمر، فتعجل بذلك الشر على نفسه. انفجر البركان وزلزلت الدار زلزالها، وأرعد فيها صوت الأبي المغضب المهتاج قائلا: تريد أن تضرب خالتك يا قليل الحياء، يا معدوم التربية، يا ملعون، حسبت أنك إذا بلغت 14 قد صرت رجلا؟ وهل يضرب الرجل خالته؟ إنني أكسر يدك يا شقي. فقال: والله يا بابا مو صحيح، يعني ليس بصحيح. فقال: ووقاحة أيضا، أما بقى عندك أدب أبدا؟ أتكذب خالتك؟ فقال: أنا لا أكذبها، ولكنها تقول أشياء ليست صحيحة. عند ذلك وثب الأب وانحط بقوته وغلظته، وما أترعت به نفسه من مكرها زوجته، انحط على الغلام وأقبل يضربه ضرب مجنون ذاهب الرشد، ولم يشف غيظ نفسه ضربه، فأخذ دفتره الأسود الذي أودعه دروسه كلها فمزقه تمزيقا، ثم تركه وأخته بلا عشاء عقوبة لهما وزجرا. يقول: تعشى الزوجان وابنتهما وأويا إلى مخدعهما، والغلام جاثم مكانه ينظر إلى قطع الدفتر الذي أفنى فيه لياليه وعاف لأجله طعامه ومنامه، والذي وضع فيه نور عينيه وربيع عمره وبنى عليه أمله ومستقبله. يعني هو يريد أن يتفوق في دراسته حتى يتعين ونحو ذلك، فينفق على نفسه وعلى أخته ويتخلص من هذا السجن. فقام هذا الرجل وقطع هذا الدفتر. يقول: ثم قام بجمع قطعه كما تجمع الأم أشلاء ولدها الذي طوحت به قنبلة، فإذا هي آلاف لا سبيل إلى جمعها، ولا تعود دفترا يقرأ فيه إلا إذا عادت هذه الأشلاء بشرا سويا يتكلم ويمشي. فأيقن أنه قد رسب في الامتحان وقد أضاع سنته، وكبر عليه الأمر ولم تعد أعصابه تحتمل هذا الظلم، وأحس كأن الدنيا تدور به، وزاغ بصره وجعلت أيامه تكر راجعة أمام عينيه كما يكر فيلم السينما. رأى ذلك الوجه الحبيب، وجه أمه وابتسامتها التي كانت تنسيه آلام الدنيا، وصدرها الذي كان يفزع إليه من خطوب الدهر، رآها في صحتها وشبابها، يعني بدأ يتذكر أمه التي ماتت، ورأى البيت وما فيه إلا السلم والهدوء والحب، ورأى أباه أبا حقيقيا تفيض به روح الأبوة من عينيه الحانيتين ويديه الممتلئتين أبدا بالطرف واللطف، ولسانه الرطب بكل جميل من القول محبب من الكلام قديما يعني، ويكر القلم ويرى أمه مريضة فلا يهتم بمرضها ويحسبه مرضا عارضا. يعني الولد لما مرضت أمه ظن أنه مرض وسيمر، ثم يرى الدار والاضطراب ظاهر فيها والحزن باد على وجوه أهلها، ويسمع البكاء والنحيب ويجدهم يبتعدون به ويخفون النبأ عنه، ولكنه يفهم أن أمه قد ماتت. إنها كلمة تمر عليه مرا هينا فلا يأبه لها، وكان قد سمع بالموت وقرأ عنه في الكتب، ولكنه لم يره من قريب، ولم يدخل داره، ولم يذقه في حبيب ولا نسيب، غير أن الأيام سرعان ما علمته ما هو الموت، حين صحى صبيحة الغد على بكاء أخته المحببة إلى أمها، والتي كانت محببة تلك الأيام أيضا إلى أبيها، ففتح عينيه فلم يجد أمه إلى جانبها لترضعها وتضمها إلى صدرها، واشتد بكاء البنت، وطفق الولد ينادي ماما ماما، ثم جفى فراشه وقام يبحث عنها، فوجد أباه وجمعا من قريباته يبكونهم أيضا، فسألهم أين أمه فلم يجيبوه، وحين أراد الغدو على المدرسة فناداها فلم تأتي لتعد له حقيبته وتلبسه ثيابه، ولم تقف لوداعه وراء الباب تقبله وتوصيه ألا يخاصم أحدا وألا يلعب في الأزقة، ثم إذا ابتعد عادت تناديه لتكرر تقبيله وتوصيته. وحين عاد من المدرسة فوجد امرأة غريبة ترضع أخته، لماذا ترضعها امرأة غريبة وأين أمي؟ ويكر القلم ويرى أباه رفيقا به حانيا عليه يحاول أن يكون له ولأخته أما وأبا، ولكن هذا الأب تبدل من ذلك اليوم، ورأى ذلك اليوم الذي قال له أبوه ستأتيك يا ماجد أم جديدة، فقال أم جديدة هذا شيء لم يسمع به، إنه يعرف كيف تجيء أخت جديدة، إن أمه تلدها من بطنها، أما هذه الأم فمن أين تولد؟ وانتظر، وجاءت الأم الجديدة وكانت حلوة، ثيابها جميلة وعجب منها ولكنه ومن جمالها، لكنه لم يحبها أو لم يحببها ولم يمل إليها، مع أن المظهر حسن ولكنها كانت خبيثة ماكرة، وكانت في أيامها الأولى رقيقة لطيفة كالغرسة الصغيرة، فلما مرت الأيام واستقرت في الأرض ومدت فيها جذورها صارت يابسة كجذع الدوحة الشجرة، وإن كانت تخدع الرائين بورقها الطري وزهرها الجميل، ولما ولدت هذه البنت انقلبت شيطانة على صورة أفعى مختبئة في جلد امرأة جميلة، والعياذ بالله من المرأة الجميلة إذا كانت في حقيقتها شيطانة على صورة أفعى، وانطمست صورة الماضي الحبيب واضمحل الفيلم ولم يبق منه إلا هذه الصورة البشعة المقيتة، ورآها تكبر وتعظم حتى أحاطت به وملأت حياته وحجبت عنه ضياء الذكرى ونور الأمل، وسمع قهقها فانتفض وأحس كأن رنينها طلقات رصاص قد سقطت في فؤاده، وكانت قهقهة هذه المرأة التي أخذت مكان أمه يتخللها صليل ضحك أبيه، وأنصت فإذا هو يسمع بكاء خافتا حزينا مستمرا، فتذكر أخته التي نسيها، يعني بعد هذه الذكريات التي تذكرها سمع ضحك المرأة وضحك أبيه بعد أن ضربه وفعل به ما فعل، وسمع بكاء أخته فتذكرها وذكره جوعه بأن المسكينة هي أخته يعني قد باتت بلا عشاء، ولعلها قد بقيت بلا غداء أيضا، فإن هذه المجرمة تشغلها النهار كله بخدمتها وخدمة ابنتها، وتقفل دونها غرفة الطعام فلا تعطيها إلا كسرة من الخبز، وتذهب فتطعم ابنتها خفية، فإذا جاء الأب العشية وليست أمامه فإذا جاء الأب العشية ولبست أمامه وجهها البريء شكت إليه مرض البنت وضعفها، وقالت مسكينة هذه البنت إنها لا تتغدى، انظر إلى جسمها ألا تريها لطبيب؟ ولكن ماذا يصنع لها الطبيب؟ إنها عنيدة سيئة الخلق، أدعوها للطعام فلا تأكل وعنادها سيقضي على صحتها، انظر للكذب. فيناديها أبوها ويقول لها ويلك يا بنت ما هذا العناد، كلي وإلا كسرت رأسك، فتتقدم لتأكل فترى المرأة تنظر إليها من وراء أبيها نظرة الوعيد، وترى وجهها قد انقلب حتى صار كوجه الضبع، فتخاف وترتد، فتقول المرأة لزوجها: ألم أقل لك إنها عنيدة تحتاج إلى تربية؟ فيهز رأسه ويكتفي من تربيتها بضربه على وجهها وشد أذنها وطردها من الغرفة، ويكون ذلك عشاؤها كل عشية. تذكر ماجد أخته فقام إليها فرفعها وضمها إلى صدره وقال: ما لك؟ لماذا تبكين؟ اسكتي يا حبيبتي. فقالت: جوعانة. من أين يأتيها بالطعام؟ وقام يفتش، فأسعده الحظ فوجد باب غرفة الطعام مفتوحا وعهده به دائما يقفل، ووجد على المائدة بقايا العشاء، فحملها إليها فأكلتها فرحة بها مقبلة عليها كأنها لم تكن من قبل الابنة المدللة المحبوبة التي لا يرد لها طلب ولا يخيب لها رجاء. وآلمه أن يراها تفرح إذا أكلت بقايا أختها وأبيها يسرقها لها سرقة من غرفة الطعام. وعادت صور الماضي فتدفقت على نفسه وطغت عليها، ورجعت صورة أمه فتمثلت له وسمعها تناديه سمع صوتها يعني. لقد تجسم هذا الخيال الذي كان يراه دائما ماثلا في نفسه حتى رده إلى الماضي وأنساه حاضرة، ولم يعد يرى في أخته البنت اليتيمة المظلومة وإنما يراها الطفلة المحبوبة التي تجد أما تعطف عليها وتحبها. ونسى دفتره الممزق ومستقبله الضائع وحياته المرة، طفق يصغي إلى نداء الماضي في أذنيه، يصغي إلى صوت أمه ويقول لأخته: قومي يا حبيبتي، ألا تسمعين صوت أمك؟ تعالي نروح عند ماما. فأجفلت البنت وارتاعت، لأنها لم تكن تعرف لها أما إلا هذه المرأة المجرمة، وخافت منها وأبت أن تذهب إليها. يعني هو يقول، ماجد يقول لأخته: تعالي نروح عند ماما، فهي ظنت أنه يقصد هذه المرأة السيئة ولذلك خافت. لقد كان من جناية هذه المرأة أنها شوهت في نفس الطفلة أجمل صورة عرفها الإنسان، صورة الأم. فقال لها ماجد: تعالي نروح عند ماما الحلوة أمك، إنها هناك في محل جميل في الجنة، ألا تسمعين صوتها؟ يعني كأن الولد أصيب بشيء من الهوس. فحملها بين يديه وفتح الباب ومضى بها يحدوه هذا الصوت الذي يرن في أذنيه حلوا عذبا إلى المكان الذي فيه أمه. تعرفون هذا المكان؟ القبر. يقول: وقرأ الناس في الجرائد ضحى الغد أن العسس اللي هم العسكر يعني وجدوا في المقبرة طفلة هزيلة في السادسة من عمرها وولدا في الرابعة عشرة، وقد حمل إلى المستشفى لأن البنت مشرفة على الموت، قد نال منها الجوع والبرد والفزع، ولا يمكن أن تنجو إلا بعجوبة من أعاجيب القدر. أما الغلام فهو يهذي في حماه يذكر الامتحان، والدفتر الأسود وأمه التي تناديه، والمرأة التي تشبه الأفعى. هذه الرائعة إخواني تبين كيف تكون القسوة من بعض الناس الذي ماتت في قلوبهم أو ذهبت ونضبت في قلوبهم الرحمة، وخصوصا على اليتامى. إن كان من تعليق فهو قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد قال الله أيضا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وفي مسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم الذنوب الكبار وحذر منها، وحذر القرآن منها كما سمعتم، وكذلك ولأجل ذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة 13 أكل مال اليتيم وظلمه، ظلم اليتامى. قال رجل لأبي الدرداء: أوصني بوصية. فقال له: ارحم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشكو قسوة قلبه، يشكو قسوة قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فادن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1410. فالاهتمام باليتامى سبب لرقة القلب وزوال لقسوة القلب وقضاء الحوائج. ويذكر عن بعض السلف أنه قال: كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي وشرب الخمر، فظفرت يوما بصبي يتيم فقير فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته وأدخلته الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر، فبت ليلة بعد ذلك فرأيت في النوم أن القيامة قامت ودعيت إلى الحساب وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي، فسحبتني الزبانية ليمضوا بي إلى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونني سحبا إلى النار، وإذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي، فإنه قد أحسن إلي وأكرمني. فقالت الملائكة: إنا لم نؤمر بذلك. وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: خلوا عنه، فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. قال: فاستيقظت وتبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام. ولهذا قال أنس ابن مالك، والحديث فيه ضعف: خير البيوت في بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، وأحب عباد الله إلى الله تعالى من اصطنع صنعا إلى يتيم أو أرملة، يعني من قضى لهم حاجة ونحو ذلك. وأختم فأقول: لعل هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة الأيتام والسعي على الأرامل كما في الصحيحين السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، لعل هذه الدعوة تلقى قبولا عندنا هذه الليلة، فنبحث عن الأيتام ونفتش عن الأرامل ونتعاون مع إخواننا في كفالتهم ورعايتهم لننال هذه المكانة العظيمة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وفي رواية: وكالقائم لا يفطر، يعني لا يتعب عن القيام قيام الليل، والصائم لا يفطر. فأين نحن من هذه الخيرات والبركات؟ ولعل الله عز وجل يحفظك في أهلك وولدك بحرصك على هذا الخير، فإن الإنسان لا يدري اليوم يهتم ويرعى أولاد المسلمين اليتامى، ولعل أولاده بعد ذلك يكونون مثلهم، ولا يدري أحد متى سيموت وكيف سيموت وكيف سيكون أبناؤه من بعده. فالذين يتقون الله عز وجل في أبناء المسلمين يقيد الله عز وجل من يتقي الله في أبنائهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرحماء وأن يستعملنا في طاعته وخدمة دينه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.